بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قالوا من الآفات الغناء، يعني من آفات اللسان الغناء، وقد سبق فيه كلام في غير هذا الموضع. طبعا الغناء بما يحتويه من معازف حرام، فحتى فالإنسان إذا ابتلي به يسعى جاهدا في التخلص منه ولا يستمرئ ذلك. ومن الاستمراء إن الناس تسمع بعض وتهدي البعض وتبعت لبعض، يعني إذا ابتلي به عرف أنه ابتلي بحرام ويسعى إنه يبطل الكلام ده وإنه يتوب منه بعد ما يعمله لو عمله. يعني مش عاوزين بقى نطول في حاجة هو ما طولش فيها. قال: الآفات الخامسة المزاح أو المزاح، أما اليسير منه فلا ينهى عنه إن كان صدقا. بل المزاح يعني يتولد من لطف النفس، يعني الإنسان إذا يعني هزر بلغتنا، هذا يعني متولد من لطف نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، يعني لم يترك المزح رأسا، إنما كان يمزح. وكان مزاحه صلى الله عليه وسلم على ثلاث صفات، وهيأتي معنا إن شاء الله الكلام ده، إنه كان لا يقول إلا صدقا، وكان مزاحه يسيرا، ما هوش عمال طول ماشي بيهزر، وكان مزاحه مع من يحتاج المزاح، كالصبيان الصغار، كالنساء، كضعفة الرجال. خلاص، وإن شاء الله في درس التحرر من التفاهة هنشير لهذا الكلام بقى ونطول فيه شوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإنه قال لرجل: يا ذا الأذنين. وقال لآخر: إنا حاملوك على ولد الناقة. يعني وأشكل هذا الكلام على الرجل حينها، يعني ولد الناقة ما يشيلش حد، يعني لو قعدت عليها يقع في الأرض. فلما يعني استشكل ذلك قال له: يعني وما أصنع بولد ناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني الجمل مهما كبر ما هو في الآخر ابن ناقة. يعني فإن حاملوك على ولد ناقة، يعني حتى لو جمل كبير هو في الآخر ولد ناقة. وقال للعجوز: إنه لا يدخل الجنة عجوز، لأنها هتعود شابة، يعني ده المقصود. ثم قرأ: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وقال لأخرى: زوجك الذي في عينيه بياض. قال: فقد اتفق في مزاحه أو مزاحه صلى الله عليه وسلم 3 أشياء: أحدها كونه حق، والثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال، والثالث كونه نادرا فلا ينبغي. ركزوا بقى دي يا جماعة عشان نفهم الشرع على وجهه. قال: فلا ينبغي أن يحتج به من يريد الدوام على ذلك. يعني ما يجيش واحد عاوز يبقى طول ما هو ماشي بيهزر يقول لك: ما هو النبي عمل عليه الصلاة والسلام. نقول له: طب افهم فعله على وجهه. النبي عمل عليه الصلاة والسلام، لكن فعله ذلك كان نادرا، ما هوش ده حال النبي عليه الصلاة والسلام. وده فرق أساسي، مش عاوز أسيب هنا، إن شاء الله ده درس لوحده، التحرر من التفاهة هيبقى درس لوحده. ده فرق أساسي بين الترويح عن النفس أو إدخال السرور والبهجة على جلسائك وبين التفاهة. خلاص، يعني في حد فاصل انك لو خرجت عنه صرت تافها مهرجا. خلاص، فده فرق من الفروق، يعني ان شاء الله هنتكلم عن ده بالتفصيل. فلا ينبغي ان يحتج به من يريد الدوام عليه، فان حكم النادر ليس كحكم الدائم. ولو ان انسانا دار مع الحبشه ليلا ونهارا ينظر الى لاعبهم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة، لكان غالطا واضح المثال. واحد بقى همه يدور يبص على الناس اللي بتتصارع والناس اللي يعني بتلعب باللغة الحديثة بتلعب ماتشات مثلا مصارعة ولا ملاكمة ولا كاراتيه ولا طيب، هو ده همه ليل نهار عمال يبص على الحاجات دي. فتيجي تكلمه يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام وقف لعائشة لتنظر من خلف ظهره على الحبشة وهم يتصارعون. هنا بيقول لو أن إنسانا فعل ذلك لكان غالطا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لعائشة مرة، مش فضل يشوف إيه يعني يتتبع الحبشة علشان ينظر إلى لاعبيهم وإلى صراعهم. واضح يا جماعة؟ هتيجي تقول أيوة بس المصارعة ده مطلوب للجهاد والغيره من الأعمال الشريفة. نقول لك ده فرق تاني بين الترويح عن النفس وبين التفاهة. احنا ما بنقولش ما تصارعش، بنقول ما تهتمش بالفرج على المصارعة، وفرق خلاص بين هذا وذاك. ليه بقول الكلام ده؟ ان شاء الله هنفصله في درس التفاهة، علشان ما يحدث من متابعة مباريات الكرة وتلاقيهم حافظين أسماء اللعيبة والدوريات كلها متابعة ومش عارف إيه، وما بينزلش من بيته يلعب ربع ساعة كورة، مع إن الربع ساعة دي أبرك من 10 ساعات يتفرج فيهم على كورة، أبرك له ويعني أبقى لصحتي بدني وأدفع للمرض عنه بإذن الله. وصح ولا لا يا جماعة؟ الربع ساعة اللي لو نزلها لاعب كورة دي لا، تلاقيه قاعد في بيته متابع الدوريات كلها واستوديوهات التحليل ومش عارف ايه، يا عم طب اقفل التلفزيون وانزل العب كورة. يعني لو انت محب قوي للكورة يبقى يعني روح عن نفسك بانك تعمل حاجة تعود عليك بالنفع. طيب يلا نكمل. قال لكان غالطا. ليه؟ قال لندور ذلك، يعني لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه الندرة، وقف لعائشة مرة، فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه، لأنه يسقط الوقار ويوجب الضغائن والأحقاد. وأما اليسير كما تقدم من نحو نوع مزاح النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه انبساطا وطيب نفس. خلاص. الآفة السادسة السخرية والاستهزاء. يبقى دي يا جماعة احنا طبعا احنا هكرر تاني كالعادة، هذه الدروس دروس للتطبيق، ما احنا يعني الدرس مختلف عن الدروس اللي كانت، ما احناش بنقرأ التوهم، ما احناش بنقرأ أحوال الآخرة التي ترقق القلوب، لأ، دروس الفجر ربع المهلكات دروس عشان نخلص النص ساعة ونقفل وكل واحد يروح لحاله يطبق سائر يومي وما تراكمش الواجب عليك. يعني النهاردة بنتكلم عن المزاح، وعرفت انك ايه لو انت من النوع اللي بيهزر كتير، لا انا لازم امسك شوية واراعي مع مين بمزح. وان شاء الله مش عاوز بس اسف في الكلام ده، علشان زي ما قلت لكم في درس كامل عن التفاهة وكيف نتحرر مفهوم التفاهة، الفرق بين التفاهة والترويح عن النفس، فروق جوهرية هنذكرها إن شاء الله، وكيف نتحرر من التفاهة، درس كامل إن شاء الله. فناخد بالنا للمزاح يوجب الضغائن والأحقاد، علشان المزاح هيخلي اللي قدامك يزعل منك لأنك في مزاحك، وده بيحصل بنشوفه، يعني مش كلام يعني احنا لا بنشوفه، وانت بتهزر ممكن يخرج المزاح عن حده الى انه يفهم اللي قدامك انك بتنتقصه فيزعل منك. يبقى دي اول حاجة توجب ضغينة وحقد وزعل. تاني حاجة ان المزاح قد يجعلك دائما ايه محط انظار الغير في الجلسة، وبالباطل. يعني ايه بالباطل؟ يعني انت ما تستهق، مش انت مش اللي بيسأل يعني، لا اقصد بشرح المسألة، يعني ده ما يستاهلش يبقى كده. خلينا طيب، فايه اللي يحصل؟ فتلاقي اللي يرى نفسه أولى بذلك يبتدي يحقد. هديكم مثال بسيط يمكن كتير مننا بيقع فيه، أنا مش بقول إن ده صح، خلي بالك، يعني مش بقول إنك يعني إنك تحقد ده صح، لكن بقول لك إزاي بيوصل للحقد. إنك تلاقي معظم الناس اللي بتحاول تجتهد في حياتها، ماليش دعوة بالدين دلوقتي، حتى لو ملحد، أنا ما بتكلمش في مسلم ولا، لكنه بيجتهد في حياته إنه يبقى حاجة محترمة في حياته في الدنيا بمقاييس الدنيا، تلاقيها عندها نوع حقد على اللي بلغ شهرة واسعة وأموال طائلة لأنه مثلا مغني مهرجانات مثلا، أو لأنه صانع محتوى على التيك توك ملوش أي لازمة، ماشي، واحد يطلع يهز في كرشه هو ده كل دي كل مهارته فبقى مليونير مثلا، أنا بديكم مثال عشان تفهموا، فتلاقيه بيبتدي يحقد عليه. هو هنا مش بيحقد عليه لمجرد ان هو مليونير يعني، لا، ولذلك هتلاقيه هو اللي عمال يحقد على الانسان ده، تلاقيه انا تاني انا بكر دي اصلا آفة انك تحقد عليه حتى لو هو ما عندوش مهارة، دي آفة وليها علاجها هيجي لنا بعدين، هنتكلم عن الحقد والحسد والكلام ده هنحله يعني، هنحل الاشكال ده، لكن بقولك ازاي المزاح يوصل لده. هتلاقيه هو نفسه ممكن ما يحقدش على مليونير لكنه رجل اعمال مكافح ومجتهد وبيشقى ما تلاقيهوش بيحقد، بل بالعكس تلاقيه مثله الاعلى، يبقى هو حقده مش منصب على الاغنياء، لا، هو حقده منصب على اللي شايفه غني وهو ما يستاهلش يبقى غني. فكذلك المزاح تلاقيه لو هو واحد زي ما اقول لكم كده، واحد بيجتهد انه يبقى حاجه في الدنيا وبتاع، فيلاقي الناس كلها منصرفه بابصارها الى واحد لمجرد انه مهرج، واضح، عامل محتوى على التيك توك ولا على اليوتيوب بيضحك الناس بتفاهه وما بلا اي هدف، فيوجب الضغينه والحقد برضه، فهو يوجب، لا يوجب من كذا وجه يعني، خلاص. طيب الآفة السادسة السخرية والاستهزاء، وده غير المزاح، السخرية والاستهزاء يعني من الآخرين. قال ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، خلاص، تقلد واحد في مشيته، تحاكيه في طريقة كلامه مثلا بشكل يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة يعني تقلده يعني في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، يعني مش بتحاكيه مش بتقلده لكن تعمل إشارة، عارف وانت قاعد كده تروح عامل كده براسك مثلا بتشاور على واحد، يعني كأنك بتقول لحواليك ايه بصوا هذا السفيه مثلا يعني، وكله ممنوع منه في الشرع، ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. ويعني رووا هنا حديثا مرعب الحقيقة يعني، حتى وإن كان ضعيفا لكنه مرعب، الحديث إن هؤلاء الذين يستهزئون بالناس يفتح لهم يوم القيامة باب إلى الجنة ويقال لهم هلم هلم يلا تعالوا تعالوا خشوا الجنة، فيأتون حتى إذا أتوا الباب أغلق دونه، ثم يفتح لهم باب آخر ويقال لهم هلم هلم، فيأتون حتى إذا اقتربوا من الباب أغلق دونه حتى يفتح لهم باب فيقال هلم هلم فلا يأتونه. شوف ما توصل ليه، يعني تعمل فيهم كم مرة لدرجة إنك تشوف باب الجنة مفتوح في عرصات القيامة دي والأهوال وما تروحش، خلاص كأنك تيقنت إنك مش هتخش الجنة، زي ما كنت بتتريق على الناس في الدنيا وتستهزئ بهم سيحدث لك يعني ستعامل بمثل هذه المعاملة يوم القيامة، خلاص. والله أخبرنا بنوع ذلك في القرآن، اللي هو إيه بقى؟ عارفين المؤمنون ربنا أخبرنا عن دعاء المؤمنين، من دعاء المؤمنين يوم القيامة أن يقولوا أتمم لنا نورنا، أتمم لنا نورنا. ليه هذا الدعاء؟ المؤمنين ليه هيدعوا هذا الدعاء؟ قالوا إنه الله عز وجل سيعطي المؤمنين والمنافقين نورا يوم القيامة، سيعطي المؤمنين والمنافقين نورا، ماشي؟ وبعدين فإذا كانوا على الصراط أحوج ما هم محتاجون إلى هذا النور يطفأ نور المنافقين. الأول لما يعطيهم نورا هيظنوا أن ما فعلوه في الدنيا قد خال على الله، حاشاه سبحانه وتعالى. مفهوم ده يا جماعة؟ يعني هيقولوا إيه؟ خلاص بقى إحنا إيه، طالما ادانا نور زينا زي المؤمنين، لعبتنا اللي عملناها في الدنيا خالت عليه. وهذا نوع استهزاء به من الله عز وجل، ماشي؟ فإذا كانوا أحوج ما يكونون إلى النور طفئ نورهم، خلاص؟ طيب لما يطفئ نورهم حينها ينادي المؤمنون بهذا الدعاء، أتمم لنا نورنا، خلاص؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فعاملهم بمعاملتهم، هم كانوا بيستهزئوا فسيستهزئ بهم يوم القيامة. فركزوا بقى في المعاني دي يا جماعة. طيب قال الآفات السادسة السخرية والاستهزاء، خلاص الكلام ده. قال وكله ممنوع منه في الشرع وورد النهي عنه في الكتاب والسنة. الآفات السابعة إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وهذه آفات مختلفة. إفشاء السر، إنك تفشي سر أخيك، أو تفشي أنت سر أختك، وهذا ورد النهي عنه أيضا في الشرع. وهنا في مسألتين، يعني مش هتكلم عن إفشاء السر، ما أظنش حد محتاج إن احنا نقول الأدلة على إفشاء السر وحرامه، إنما في مسألتين. المسألة الأولى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أخاك إذا حدثك فالتفت فهو أمان، مش لازم أقول لك ده سر، مجرد إن أقول لك يعني أفعل أفعالا توحي بإن أنا مش عاوز أعرف حد، ما تجيش بعد كده تستظرف وتقول لي هو أنت أصلا أنت ما قلتليش إنه سر، أمال أنا جبتك على جنب ليه واتكلمت بصوت واطي طالما هو مش سر؟ ده النبي بيقول اشد من كده عليه الصلاه والسلام، اني بس وانا بكلمك لو التفت، يعني كاني ببص يمين وشمال مش عاوز حقيقة، كاني ايه نظره الايه اللي قلقان حد يسمع، مش لازم اقول لك دي امانه. قال فهو امانه، فمش محتاج استظراف. دي اول مساله، فده موجه لمن يتحمل السر. ورساله اخرى موجهه لمن يؤدي هذا السر، وهو ان اذا ضاق صدرك انت بسرك ما تلومش غيرك أن يضيق صدره بالسر. مفهومة دي؟ يعني أنت زعلان مني أن ضاق صدري بسرك فأذعته، طب ما هو ضاق صدرك أنت بسرك. ولذلك كان من الحكم اللي بتتقال أن السر الذي لا تريد أن يعرفه عدوك فلا تودعه عند صديقك، هذه من الحكم التي تقال، خلاص؟ فإن كان صدرك أنت بسرك ضيق ما تلومش الناس بقى أن صدرهم يضيق بسرك. يعني المعنى إيه؟ حاجة عاوزها سر ما تقولهاش لحد، مفهومة؟ بالذات الستات يعني ما تروحش تقول سر الست ولا تقول سر الطفل، وده مش هزار، ده بجد. يعني معنى كده كل الستات بيفسوا سر؟ لأ، الحكم أغلبي، الحكم أغلبي، معظم النساء يفشوا السر، معظم النساء، إنما في ستات يتحملوا السر في طبعا أكيد، والعكس في رجالة ما يتبلش في بقها فول. ليه معظم الستات بيفشوا الأسرار؟ لأن هم كلامهم أصلا، النساء يعني جبلوا على ذلك، كلامهم كتير، فهي ممكن ما تبقاش تقصد إنها تذيع السر، ما تقصدش إذاعة السر، هي بتتكلم ففي وسط الكلام ايه يقوم يطلع السر في النص، خلاص. طيب عارفين كان يعني يقولوها كده برضه من باب الهزار، يعني يقول لك لو عاوز مسألة عاوز تنشرها في مكان، يعني انت يعني حاجة معلومة عاوز تطلعها وتنشرها في مكان وعاوزها تنتشر بسرعة، ايه اسرع طريق؟ قال لك انك تجيب واحدة وتقول لها المسألة دي، تقول لها بس ده سر، اوعي تقولي لحد. بس كده تلاقي ايه الموضوع ينتشر ويبقى كل الناس عرفته. ف افشاء السر يبقى احنا ايه دول المسألتين عايزين ننبه عليهم، واخلاف الوعد وعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من آيات المنافق. زي ما نقول طبعا في نساء عقلها يوزن بلد، يعني مش كل النساء كده خلاص. وكان من النساء دي مين؟ خديجة رضي الله عنها، ولذلك هي أكثر امرأة حبها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا عائشة، إيه رأيكم؟ مين أكثر واحدة حبها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا خديجة. طب عائشة فين؟ قالوا لا، هي عائشة أكثر نساء أكثرهم يعني محبة، يعني أكثر النساء اللي حبها النبي صلى الله عليه وسلم في حياة عائشة. إنما عائشة ما حضرتش خديجة خلاص. ولذلك عائشة كان مين أكتر واحدة تغير منها؟ خديجة، وهي ميتة. عائشة رضي الله عنها كانت أكتر واحدة تغير منها خديجة مع إنها ميتة، صلى الله على نبيه ورضي الله عن أمهات المؤمنين. فخديجة كان لا كان عقل، يعني عقل يوزن مش كده؟ ولذلك هي كملت من النساء رضي الله عنها، امرأة كملت. قال الآفة السابعة إفشاء السر وإخلاف الوعد. ومن إخلاف الوعد يا جماعة ويدخل فيه كذب وحاجة صريحة سيئة جدا جدا، وآفة انتشرت للأسف بشدة حتى في أوساط الناس المتدينة، وهي المواعيد. اما تدي للواحد ميعاد الساعه 7، يعني الساعه 7 ما تبقاش وانت بتدي الساعه 7 عارف انك هتروح الساعه 8 وتقول ما هو عشان يبقى ايه، عشان لو اتاخر يبقى يجي على الميعاد، وحاجه كده في منتهى سوء الادب وفي منتهى الاستخفاف بالاخرين والاستخفاف بامور الدين. يعني لما يجي نقول لك واحده من الصفات اللي عداني صلى الله عليه وسلم في المنافقين، انت بسهوله كده يعني حاجه صعبه جدا. وبعدين تجرك لايه بقى؟ يا اللي شايف نفسك متدين انت او اللي شايفه نفسها متدينه، تجرك لايه؟ انه يتصل بيك، انت فين؟ انت لسه في السرير؟ ها ده انا 5 ده انا خلاص ده انا داخل عليك. كذبت، ودي صفه اخرى للمنافق. يعني شوف عمالة بقى صفات المنافق تتراكم عليك ازاي؟ ما هو إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب مش كده؟ فالمواعيد دي يا جماعة بتدل على دين، قبل ما بتدل على التزام الشخص، التزامه ما أقصدش التزام يعني تدين، لا التزامه احترامه لنفسه واحترامه للآخرين، بتدل على تدينه برضه. ما هو الناس بقى الصراحة، الناس البعيدة ليها حق تكره الدين طبعا، ملهاش حق. انما فكره ان هم بيشوفوا الدين في المتدين اللي هم شايفينهم المفروض ناس متدينه، يعني احنا بنصد عن سبيل الله بافعالنا. ظهر عليك سمت الالتزام ولا ظهر عليك سمت الالتزام، بقيت تصلي في المسجد ولا لبست خمار ولا واسع شويه، واخلاقنا زي الزفت كده، تقوم تعمل ايه؟ تصد غيرك عن الدين. ماشي، سيبك من التهويل، انا ما بتكلمش دلوقتي عن الناس اللي بتهول ده، لكن احنا فينا جزء من ده. تعالوا نكاشف نفسنا كده، علشان المصارحه دي يعني ايه تحطنا قدام انفسنا عشان نصلح. هل احنا اللي شايف نفسه متدين، يعني هل في هذا القطاع حاجات من اللي بقولها دي؟ ده موجود. تقول ايوه ما هو موجود فينا وفي غيرنا، نقول بقى هو المفروض ما يبقاش فيه. يعني احنا بنكلم ناس انطلاقها من الشرع، مش من الهوى. والا يبقى ايه الفرق بيه؟ يعني انت كونك ابتديت تتدين ولا شايف نفسك قطعت شوط في التدين، ايه الفرق بينك دلوقتي وبينك قبل التدين؟ ان انطلاقك من الشرع مش من هواك ولا من طبائع نفسك، لا، في شرع مهيمن افعل ولا تفعل. قال: والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته، مش على زوجته، وهذا لفظ الحديث، خلي بالكم، ما رخص فيه من الكذب لزوجته. وفي الحرب فإن ذلك يباح، وكذلك في الإصلاح. خلاص، الكذب للزوجة اللي هو الكذب الذي تدوم به المودة والعشرة، مش الكذب على الزوجة تروح تلطش الذهب بتاعها وتقول ايه ده الذهب كان هنا مين خده، ولا اعرف ما شفتوش. وبعدين تقول ما هو ابيح الكذب على الزوجة. يبقى او في الحرب يمسكوك يقفشوك فين مخزن الاسلحة، تقوم تقول انا هكذب واروح النار، لا، المخزن في الحتة الفلانية وبيتفتح بالطريقة الفلانية وفي الأسلحة الفلانية عشان حضرتك ما تروحش النار، لا طبعا ما فيش حاجة اسمها كده. وكذلك في الإصلاح بين الناس، ممكن تستخدم الكذب في هذا، ممكن تقعد مع ده يشتم في التاني، تروح على التاني تقول لي يا أخي سبحان الله فلان طول القعدة يقول عليك كلام كويس مثلا، يعني فإن ذلك يباح. وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح، إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان المقصود واجبا فهو واجب. يعني الكذب، يعني هنيجي نقول لك في الحرب يجب عليك الكذب، مش هنقول مباح بقى، يعني عاوز تكذب اكذب، مش عاوز تكذب ما تكذبش، لا، هنقول لك في الحرب أنت يجب عليك أنك تكذب في الحالة، يعني في الصورة اللي أنا قلتها دي نقول لك يجب عليك أنك تكذب. قال: فينبغي، أو واحد ظالم، سواء بقى مثلا حاكم ظالم ولا واحد بلطجي في المنطقة ولا مش عارف، وبعدين بيدور على واحد تقي وما عملش حاجة، هو التاني اللي ظالم مثلا وجي استخبى عندك، فراح مخا قال لك شفت فلان، هتقول بقى لا أنا مش هكذب؟ نقول لك لا، أنت دلوقتي ساعتها يجب عليك، وإلا ولا هتسلمه لهذا الظالم ينكل به بقى، ولا البلطجي ده يموته، ولا لا. قال: وضابطه، قال: وإن كان المقصود واجبا فواجب، فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن، ما تستمرقش الكذب. طب احنا قلنا هو في مواطن يباح فيها الكذب، حاول تعرض، حاول، ودي مهارة تكتسبها مع الوقت. يعني ايه تعرض؟ يعني تقول كلام ليه معنى قريب متبادل للذهن وليه معنى بعيد، أنت تقصد بالكلام المعنى البعيد لا تقصد المعنى القريب، واللي قدامك يفهم المعنى القريب، مفهومة دي؟ طيب، قال: وتباح المعاريض، كفرتها ايه؟ إخلاف الوعد. مش عارف طبعا سؤالك ايه صورة إخلاف الوعد اللي في ذهنك. خلاف الوعد يعني لو انت وعدتي حد او تروحي له مثلا ساعه كذا وما رحتلوش، خلاص تستسمحيه وانا اسفه وخلاص وتوبي لربنا. طبعا في كل الحاجه لا تتوبي لربنا، يعني لانه انت عملت حاجه غلط. ولا اخلاف الوعد ده بقى يعني ترتب عليه مفسده، مش عارف ايه صوره اخلاف الوعد الحقيقه اللي في ذهني. وتباح المعاريض لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وإنما تصلح المعاريض عند الحاجة إليها، فأما مع غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب، فإنها تشبه الكذب. فمن المعاريض ما روين عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية له، يعني وقع عليها، وهذا مباح له، أما فعلمت امرأته فأخذت شفرة زي سكينة أو حاجة، ثم أتت فوافته قد قام عنها، فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما فعلت شيئا. قالت: لا تقرأن القرآن أو لأبعجنك بها. هجيب بطنك يعني لو ما قريتش القرآن، لأنه لو قرأ القرآن ما يبقاش جنب. فقال رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال الله واقع. سورة إيه دي الشطار بقى؟ سورة إيه؟ هي قالت له اقرأ القرآن أو هجيب بطنك، فراح قايل لها إيه؟ طبعا هي جت لعبد الله بن رواحه في ملعبه، هو اصلا شاعر يعني. قالت امنت بالله وكذبت بصري. شوف برضو المراه الصالحه الغيره موجوده في النساء، يعني ما هياش حاجه. المهم يعني هو ما هو لا قال لها ده قران، وطبعا لو قال ده قران يكفر عبد الله، وحشاه ان يقول ذلك، حشاه ان يقول ده، وقال شعر هي بقى تفهم ان ده قران، هي مش حافظه يعني، كانها برضو ايه ما هياش حافظه للمصحف يعني او لما نزل من القران وقتها يعني. فراح أنشد هذه الأبي. وكان النخعي إذا طلب قال للجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد. يعني النخعي في بيته، حد يخبط عن الإمام النخعي موجود، ما تقول لهمش لا مش موجود، ما تقولش كده، تقول لهم إيه؟ اطلبوه في المسجد، روحوا كده شوفوه في الجامع. ما قالت لهمش أنه في الجامع، مفهوم؟ أو ده من المعاريض، هي ما قالتش انه في الجامع، قالت تروحوا شوفوا في الجامع خلاص. ف ده برضو من المعارض خلاص. وبيقولوا لما برضو في فتنة خلق القرآن، وكان بقى بايه بيمسكوا العلماء ويقتلوا العلماء، حد برضو انا اظن الشافعية او غيره مش فاكر يعني، وراح يستخبى عند حد يعني وخبطوا عليه فلان موجود، فقال لهم هنا، وراح فاتح ايديه الاثنين كده، وما يصنع هنا، هو يقصد في ايديه يعني، يعني يقول لهم هنا ماشي. طيب فده ايه نوع من المعارض، فلو احتجته اعمله. الآفة الثامنة الغيبة، ودي بقى آفة يعني كبيرة شوية. هي بتقول انه انا وعدت حد بحاجة وما وفيتهاش. والله لو تقدري توفيها وفيها يعني، لو ما فيهاش، انما لو هو مجرد يعني مثلا وعد بالشراء، الوعد بالشراء ما هواش بيع ولا شراء، فخلاص بدأ لك ان انا لا مش هبيع دلوقتي ماشي الحال. انما وعدت حد بحاجة وما فيش ضرر هيقع عليا لو وفيت الوعد، وفي وعدك، هتخسري ايه؟ لا في ضرر هيقع عليا، خلاص استسمحي ولي، والله انا عارف ان انا وعدتك بكذا، ولكن يعني في كل الاحوال استسمحي غيرك، وان شاء الله الموضوع يعدي يعني. طيب وقت الفجر يجي معنا بقى في الفقه ان شاء الله بالتفصيل، لكن ما توسوس يعني، احنا في مصر ما توسوس، صلي والدنيا كويسه ان شاء الله. قول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.